بذكر الله جل جلاله. إعلان عن سيارة بي ام دبليو أو مرسيدس أو ليكزس أو بورش أو جاكوار موديل 2015. هل تريد سيارة كوبيكا بورليه؟ هل تريد سيارة سباق؟ هل تحلم بسيارة تخرق حاجز الصوت؟ هل تريد سيارة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني حمر النعم؟ يعني أجود الدواب، يعني ناقة ممتازة. في ناقة بمليون جنيه، في جمل بمليون جنيه موجود دلوقتي في الدنيا، في جمل بمليون جنيه أغلى من عربيات كتير. حين يقول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ذلك، لا تأخذ هذا الكلام على المجاز ولا المبالغة، نبينا عليه الصلاة والسلام هو الصادق الأمين الذي لا يبالغ. إلى الأخوات التي تتمنى سيارة، في الجنة، في الجنة إن شاء الله. أنا